يعني أنه لا يستوي في حال دون حال، بل هو جل وعلا مستو على عرشه لا ينفك عن هذا الوصف. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر.